ما حكم من اعتقد وجوب الحكم الشرعي لكنه لم يطبقه ونحاه جانبا وأوقف الحدود واستبدله بالقانون الوضعي؟ الأخ يعني الآن واضح أن فيه تضارب في السؤال. أقول اعتقد وجوب الحكم الشرعي لكنه لم يطبقه في الآخر قال واستبدله بالقانون الوضعي. أقول العبرة عندنا بالاعتقاد، العبرة عندنا بالاعتقاد. إذا كان يعتقد وجوب تحكيم شرع الله جل وعلا ثم حمله على عدم الحكم به هوى أو شهوة أو خوف من طائفة معينة أو نحو ذلك، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، بشرط اعتقاد إن شرع الله تبارك وتعالى هو الذي يتعين الحكم به والمصير إليه، ولا يسوغ ولا يجوز لإنسان كائنا ما كان أن يأتي بقانون ويقول هذا القانون أنسب من الحكم الشرعي كذا، هذا الذي يوافق أيامنا أو يصلح لأيامنا أو نحو ذلك. إنما أقول من اعتقد وجوب الحكم الشرعي ثم لم يطبقه لسبب أو لآخر دون الجحود، إذا كان كما قلت اتباع هوى أو لشهوة حملته على ذلك أو خوف من طائفة معينة أو حب في الدنيا، فهذا كفره كفر أصغر لا يخرجه من الملة. خلاص. والسؤال الثاني مثل الأول، ما حكم الوالي الذي يحكم بشرع الله ويطبق الحدود لكنه حكم في مسألة أو أكثر على هواه؟ هذا قولا واحدا لا يخرج من الملة، لكنه ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر. إنما عقد الإسلام ثابت له، فهو مسلم عاصي لله جل وعلا بما فعله من تنحية لحكم الله في هذه المسألة أو تلك، وهذا إجماع لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم من أهل السنة. والله أعلم.